مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الطوابع المسافرة. للكاتب خير الدين عبيد. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. الراوي تالا حلاوي. شارك في الأداء مازن الهشلمون، نرمين عبد الله، ومصدق عدن. هواية هدى جمع الطوابع البريدية، فما إن تحصل على ظرف رسالة حتى تمسك المقص الصغير وتبدأ بقص الورق حول الطابع محافظة على أطرافه المسننة، ثم تلصقه على إحدى صفحات دفتر صغير مخصص للطوابع. اليوم كان يوم السعد بالنسبة لهدى، فقد اشترت طابعاً جديداً وألصقته على آخر صفحة منهية الدفتر بعد طول انتظار. الطابع الجديد وبعد لصقه مباشرة شعر بالضيق، لأنه حرم من متعة السفر إلى أي بلد على عكس ما كان يحلم. فجأة سمع حواراً بين طابعين. أخبرني أيها الصديق، إلى أي بلد سافرت؟ سؤالك يذكرني بأحلى أيام حياتي. سافرت يا صديقي إلى مصر، بلد الأهرامات وأبي الهول. أتصدق؟ أحلم الآن بأنني جالس على ضفة نهر النيل، أتفرج على المراكب الجميلة. وأنت؟ ها؟ أين سافرت؟ بصراحة أنا محظوظ أكثر منك، فقد سافرت إلى السعودية، ولحسن حظي كان وصولي أثناء تأدية فريضة الحج. الله، أنالك الله حجة كي تغسل ذنوبك بالعبادة وتحلي فمك بالتمر. دهش الطابع الجديد عند سماعه الحديث، التفت إلى طابع بجانبه يسأله: وأنت هل سافرت؟ طبعا، وما طعم الحياة بلا سفر؟ اسمع، منذ عام، أي قبل لصقي بشهرين، سافرت إلى سوريا. دخلت الجامعة الأموية الكبيرة ذا المآذن المتعددة، وزرت قلعة حلب، إحدى أكبر قلاع العالم. ولم أنسى المرور بإدلب، حيث اكتشفت فيها حضارة من أقدم الحضارات في العالم، حضارة إبلة. وقبل أن ينهي الطابع حديثه، شم الطابع الجديد رائحة عطرة، التفت جانباً، شاهد طابعاً كبير الحجم ملون الرسوم، فسأله: هل تنبعث هذه الرائحة منك؟ نظر الطابع الكبير نحوه مستغرباً وقال: الظاهر أنك جار جديد. طبعاً مني، الكل يعرف ذلك. ومن عطرك؟ من عطرني؟ تعطرت في بلد العطور في فرنسا، وبعدها توجهت وأنا بكل أناقتي إلى برج إيفل. لقد صعدت إلى أعلاه ونظرت، أوف أوف أوف، منظر يسحر العقل. كان الوقت ليلا، والمدينة تتلألأ كصندوق جواهر. أما نهر السين فكان يراقص تلك الأضواء، محولا إياها إلى لوحة فنية باهرة. لكن قل لي، إلى أين سافرت أنت؟ بصراحة أنا لم أسافر إلى أي بلد، لكنني على الرغم من ذلك أستطيع أن أحدثك عن الأهرامات المصرية والكعبة المشرفة وبرج إيفل.